De ropa. في وقت ضعفي أراك تشفيه من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. في وقت ضعفي أراك تشفيه من سقطتي، وعند ضيقي تبقى صديقي وسلوتي. إلي تدنو إليك أرجو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. عند ربوعي تمسح دموعي وترفدي، تشبع جوعي ربي يسوع وتهدني. عند ربوعي تمسح دموعي وترفدي، تشبع جوعي ربي يسوع وتهدني. إلي تدنو إليك أرنو مسلما، لست لذاتي وشهواتي، بل ها حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. لست لذاتي وشهواتي، حياتي ملكك. يا رب إني لك أعني، وخذ يدي بيدك. وخذ يدي بيدك، تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي، يضمن كل الحاضر فيه. تعال إلي سلم لي، حط حياتك بين ايدي هيغفر لي خطايا ماضي، من كل الحاضر فيه. جرحك مين يقدر يداوي، ذنبك مين يقدر يداري، جرحك مين يقدر يداوي، ذنبك مين يقدر يداري. ليه خايف تتقدم لي، لكن كله عليه حملك ارمي كله عليه.